بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الفصل التاسع في الترتيب من واجبات الصلاة، الترتيب. ومعنى الترتيب أن يأتي بكل جزء في محله بحسب الترتيب الوارد. في الترتيب يجب الترتيب بين أفعال الصلاة على نحو ما عرفت، يعني تكون تكبيرة الإحرام أولا، ثم قراءة الفاتحة، فالسورة، فالركوع، فالسجود، على هذا النحو. فإذا عكس الترتيب تقدم مؤخرا، فإن كان عمدا بطلت الصلاة. لو قرأ التوحيد قبل الفاتحة عمدا تبطل صلاته. فعموما إذا خالف الترتيب في الصلاة بين الأفعال عن عامد فإن صلاته تبطل. زين، وإن كان سهوان أو عن جهل بالحكم عن غير تقصير. طيب، إذا عرفنا أن الإخلال بالترتيب سهوان عفوا عمدان يبطل الصلاة، سواء كان ذلك في الأفعال أو الأقوال أو في الأركان أو في غير الأركان يبطل الصلاة. زين، إذا خالف الترتيب سهوا أو جهلا بالحكم من غير تقصير، يعني جهل يعذر فيه، طيب. الصور للإخلال بالترتيب ركزوا وياي أربع: أن يقدم ركن على ركن، يعني كما لو سجد السجدتين قبل الركوع، سجد سجدتين ثم ركع. في الصورة الأولى إذن تقديم ركن على ركن، قدم السجدتين وهما ركن على الركوع وهو ركن، الصورة الأولى. في الصورة تبطل الصورة. طب وين كان عنسى؟ لأنه قدم ركن على ركن. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: أن يقدم الركن على غير الركن، قدم ركن كل شيء مر من جاب لجا واللي باكر العصر ها بلد عشا يمنا معاك آكل عشا جابوا يا خاطئة صفل صفل هياكم. أن يقدم الركن على غيره، ركع قبل ما يقرأ، ركع قبل أن يقرأ. هذه الصورة لا تبطل الصلاة. الصورة الثالثة: يقدم غير الركن على الركن، مثل ماش مثل كما لو تشهد قبل السجدتين. ما مفروض انه يسجد سجدتين ثم يتشهد؟ وش سوى؟ جلس تشهد، قدمها على سجدتين، حطها الصورة تصح الصلاة. دارك. الصورة الرابعة والأخيرة: يقدم غير الركن على غير الركن. شنو غير الركن؟ شنو هم أركان؟ مثل السورة والفاتحة، قرأ سورة التوحيد قبل سورة فاتحة، قدم غير الركن على غير الركن. في هذه الصورة تصير جاي الدارك. إذا صور الإخلال بالترتيب في الصلاة أربع سهوان: أن يقدم ركن على ركن تبطل الصلاة. أن يقدم أن يقدم الركن على غير الركن كالركوع قبل القراءة، قدم الركوع قبل القراءة. الصورة الثالثة يقدم غير الركن على الركن كما لا تشهد قبل السجود قبل السجدة. الصورة الرابعة والأخيرة يقدم غير الركن على غير الركن. في جميع صور الإخلال بالترتيب تصح ما على تقديم الركن على الركن. هذه يعني الصورة متى تبطل الصلاة بفقد الترتيب؟ عمدا مطلقا ما في استثناء، سهوا لا تبطل الصلاة إلا في حالة واحدة، لو قدم ركن على ركن. خلينا نقرا الكلام المكتوب. يجب الترتيب بين أفعال الصلاة على نحو ما عرفت، فإذا عكس الترتيب فقدم مؤخرا فإن كان عمدا بطلت الصلاة، وإن كان سهوان أو عن جهل بالحكم من غير تقصير. فإن قدم ركن على ركن بطل، وإن قدم ركن على غيره كما إذا ركع قبل القراءة، قدم هنا ركن على غير ركن، قدم الركوع قبل القراءة، مضى وفات محل ما ترك. ولو قدم غير الركن على الركن فقد قدم التشهد غير الركن على التشهد وهو على الركن يكون وهو ركن، قدم غير الركن وهو التشهد عليه على الركن كما لو قدم التشهد قبل السجدتين، فدارك على وجه يحتل ترتيب. لأن لو جلس مفروض ولا إلا خلص من الركوع شو يسوي؟ يسجد السجدتين قبل ما يتشهد، اللي كان في الركعة الثانية ايش سوى؟ جلس تشهد. مش سوى هو الآن قدم التشهد يعني تشهد قبل أن يسجد، حكمه يسجد السجدتين ويتشهد من جديد حتى يحصل أحسن. بس في الصور ما في تدارك، خلص فات المحل، هنا ما فات المحل، هذا الفرق. وكذا لو قدم غير الأركان بعضها على بعض، لو سلم قبل أن يتشهد، لو قرأ السورة قبل الفاتحة نفس الشيء. إذن هذا المقصود بالترتيب الواجب في الصلاة، أن يأتي بكل جزء في موضعه حسب التسلسل المعروف. الفصل العاشر من واجبات الصلاة الموالاة. الموالاة مر علينا أن الموالاة تجب في نفس الأجزاء، نفس الجزء الواحد. مثلا نزلنا تكبيرة الإحرام تجب فيها الموالاة، معنى لا يفصل بين كم جزء كم كلمة الله أكبر، لما تجي الموالاة يقول الله زل دقيقتين أو حتى يكون دقيقة أدخل الله قاعد دقيق أكبر، المشكلة صارت في تكبيرة الإحرام موالاة محض. لو صار حتى تكون تكبيرة الإحرام مش متصلة، إذا قلت الله وستجد بعدين قلت أكبر ما في تكبيرة إحرام، واضح؟ إذن الموالاة واجبة في نفس الجزء الواحد، مثل ما قلنا أيضا في القراءة الموالاة بين الكلمات، الموالاة بين الآيات. قلنا لا، لو قال الحمد لله قال أربع دقائق رب العالمين فقدت الموالاة. وهنا الموالاة هذه في الأقوال خاصة، تكبيرة الإحرام التشهد في القراءة ولا لا؟ مر علينا هالكلام. يجب هذه فيها موالاة نفسها. وهناك موالاة واجبة من جهة أخرى، واجبة في أفعال الصلاة بين بعضها البعض، يعني تجب الموالاة بين التكبيرة الإحرام وبين الفاتحة، بين الفاتحة وبين السورة، بين القراءة وبين الركوع، بين الركوع وبين السجود، بين السجود وما بعده. واضح ايش معنى الموالاة؟ اذا الموالاة واجبة في الجزء الواحد، في اجزاء الجزء الواحد، وبين الاجزاء نفسها، وهي واجبة في افعال الصلاة، بمعنى عدم الفاصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع. إذا ذيك الموالاة في أجزاء القراءة وتكبيرة الإحرام فينهم ميزانها عرفي، موالاة عرفية، واضح؟ فهما بين الأفعال مو عرفية، متشرعية يسموها في نظر أهل الشرع. يعني هل أن الموالاة هنا الواجبة بين الأفعال ترجع للعرف ولا المتشرع على قول ما ترجع متشرع؟ وهي بهذا المعنى تبطل الصلاة بفواتها عمدا وسهوا. الموالاة الواجبة بين الأفعال إذا فقدت هذه الموالاة ولو سهوا ولا يضر فيها تطويل الركوع والسجود. لو واحد في ركوع يقول مثلا 51 مرة سبحان ربي العظيم وبحمده، طول ولا يطول؟ كم يدين هذه في الساعة؟ يضر بالصلاة؟ لا يضر. ليش؟ يعني ما عنده فصل، هل يجيب هذا من الصلاة؟ ولا يضر فيها تطويل الركوع والسجود وقراءة السور الطوال. واحد قعد له من أول الفجر واشتهى إن ذاك اليوم يقرأ في صلاة الصبح في الركعة الأولى سورة آل عمران، سورة آل عمران يقرأ، كم تأخذ؟ شو المشكلة في صلاته؟ إيه ما خفاف، ما خفاف. نعم، بحيث لا يخرج الوقت. نحسن. إذا الموالاة الواجبة بين أفعال الصلاة متى تكون مضرة؟ إذا كانت ما هي لصورة الصلاة في أجزاء القراءة والآيات لازم تصير ما هي. لا، حتى لما صارت معي، لكن الإخلال بالموالاة العرفية هناك يضر. إذا عند الموالاة لها الصلاحين في الصلاة في الجزء الواحد في أجزاء مثل الآيات تكبيرة الإحرام، الموالاة الواجبة بين كلماتها بأي مقدار؟ بأي موالاة؟ العرفية. الموالاة بين أفعال الصلاة أحسن، متشرعية. ومتى تنتفي الموالاة؟ إذا نمحت صورة الصلاة. مثل إيش؟ يعني لو واحد سجد السيدتين ثم قعد للقبلة ساعة 5 دقائق 10 دقائق وبعدين شفنا في هذه الصورة لو فصل قلنا 10 دقائق تنمحت صورة الصلاة. لو واحد يدخل عليه ويقعد هالمدة وكذا يقول هذا يصلي؟ لا. لو قال له عندي شيء قلت وقع قصرت ما تصلي، ما تصلي من انت شفتك قاعد 10 دقائق قاعد صامت ما تصلي. وانا ما اتى بمنافي من المنافيات المعروفة ولكن هذا الفصل ما حصل. لا اسمع لنا أصوات الصلاة يعني نشوف ابن مثلا. ولا يضر فيها تطويل الركوع والسجود وقراءة صورتها. وأما بمعنى توالي الأجزاء وتتابعها يعني بين الأفعال لا تجب المولاة العرفية. يقدر يصل بين الفاتحة وبين السورة بفاصل يقدر، أو بين القراءة وبين الركوع بفاصل وإن فاتت المولاة العرفية، لكن باقي سورة الصلاة محفوظة. يضر ولا ما يضر؟ لا يضر. إذن الموالاة الواجبة بين أفعال الصلاة لا تجب في الموالاة الواجبة لا بمعنى الموالاة العرفية. فلو فاتت الموالاة العرفية بين أفعال الصلاة يضر الصلاة بشيء؟ واضح الصورة دي. وأما شوف، وأما الموالاة يعني بمعنى توالي الأجزاء وتتابعها عرفا، وإن لم يكن دخيلا في حفظ مفهوم الصلاة فوجوبها محل إشكال، يعني لا تجب يعني في مداره العرف يتحقق مفهوم الصلاة حتى مع عدم التوالي العرفي يتحقق مفهوم الصلاة. إذن فوجوب الموالاة بهذا المعنى محل إشكال، والأظهر عدم الوجوب من فرق من دون فرق بين العمد والسهو. إن شاء الله واضح. يعني أن الموالاة الواجبة بين أفعال الصلاة وبين أجزاء الصلاة لا تجب الموالاة العرفية. فلو فصل بين فعل من الصلاة وفعل آخر وفاتت الموالاة العرفية لا يضر الصلاة ما دامت صورة الصلاة باقية ومحفوظة، واضح؟ بخلاف الموالاة بين تكبيرة الإحرام، بين كلمة تكبيرة الإحرام أو بين آيات السورة بيعتبر فيها الموالاة أي موالاة بمعنى العرفية. ولهذا نكون قد أنهينا واجبات الصلاة. نأخذ القنوت في آخر جزء في درسنا الليلة، الفصل الحادي عشر في القنوت. القنوت المشهور عند الشيعة أنه مستحب، ولكن قال بعض الفقهاء من الشيعة بأنه واجب. لكن فعلا هو في الصلاة القنوت يعني مستحب مؤكد، بحيث أنه طاير شعار للشيعة، طاير شعار لأبناء هذه الفرقة المحقة. واحد شيعي يصلي بلا قنوت يعني، فهذا دليل على تأكد استحبابه، وأنه يعني فعلا مأخوذ من المعصومين، وأن ديدن المعصومين عليه السلام أنهم يقنطون في الصلاة. ما يقنط في اللغة؟ تأتي بمعنى الخشوع، وتأتي بمعنى الخضوع، وتأتي بمعنى الطاعة، وتأتي بمعنى الدعاء. وهنا الأقرب لها من المعاني الدعاء، لأن القنوت مكون من دعاء، وهو مستحب في جميع الصلوات فريضة كانت أو نافلة. في صلاة النافلة مستحب القنوت، في صلاة الفريضة مستحب، على إشكال في الشفع. إيه يعني في صلاة ركعة الشفع من صلاة الليل هل يأتي بالقنوت أم لا؟ بنية القنوت السيد يقول فيه إشكال، والأحوط الإتيان به فيها برجاء المقصودية. ويتأكد استحبابه في الفرائض الجهرية. يعني هو استحباب استحبابه في الجهرية الأخفاتية موجود، لكن في الجهرية يصير أكد، خصوصا في الصبح والجمعة والمغرب. مش باقي الجهرية العشاء حتى في العشاء مستحب، لكن في هذه في هذه في هذه الصلوات. وفي الوتر من النوافل، شوف، وأعتد ما في النوافل يتأكد في الوتر من صلاة الليل. والمستحب منه مرة بعد القراءة الأولى إلا في الجمعة، فهو تستحب منه مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية متسقنة في الصلاة بعد القراءة وقبل الركوع من الركعة الثانية، كان كانت قراءة واجبة أو مستحب إلا في الجمعة. الجمعة فيها قنوتان، صلاة الجمعة ما صلاة الظهر يوم الجمعة، صلاة الجمعة اللي هي ركعتين فيها قنوتان قبل الركوع في الأولى وبعد الرفع من الركوع في الثاني. ولذلك تجد في الجماعات الكبيرة الشيعية بس يرفع الإمام ركعة يقول قنوة، اللي يقدر شو يسوي لو انسى القنوة؟ يهول السجود، يقول الجمعة فيها قنوطة قبل الركوع في الأولى وبعده في الثانية. وإلا في العيدين، عيدين ففيها خمسة قنوطات في الأولى وأربعة في الثانية. وإلا في الآيات، في صلاة الآيات ففيها قنوتان قبل الركوع الخامس من الأولى وقبله في الثانية، صلاة الآيات، بل خمسة قنوتات قبل كل ركوع زوج كما سيأتي إن شاء الله. إذن كل صلاة ما فيها قنوت واحد إلا صلاة الجمعة، صلاة العيدين، صلاة الآيات. وإلا في الوتر ففيها قنوتان قبل الركوع وبعده على إشكال في الثاني. يقول الوتر فيها قنوتان، قنوت قبل الركوع وقنوت بعد الرفع من الركوع، لكن الثاني فيه في ثبوت استحباب إشكال. نعم، يستحب بعده يعني بعد الرفع من الركوع في الوتر أن يدعو. طيب احنا نقول هذا السؤال قد يطرح الواحد يعني اللي دقق، يقول شلون السير هناك يقول على إشكال في الثاني زين، وبعدين يقول يستحب الدعاء. طيب شو الفرق بين القنوت والدعاء؟ يقول لأن القنوت الموظف غير الدعاء المطلق. الدعاء المطلق يؤتاب في جميع أحوال الصلاة، واضح، هي حتى في السجود حتى في التشهد دعاء دعاء، لكن كقنوت موظف بعنوان القنوت لا مشكال. يقول المستقل فيه مثل يقول المستعف في الصلاة، واضح. نعم يستحب بعده يعني متى بعده؟ بعد الركوع، يعني بعد الركوع بعد الرفع من الركوع أن يدعو بما دعا به أبو الحسن موسى عليه السلام. وهو شو يقول؟ هذا مقام من حسناته نعمة منه وشكره ضعيف وذنبه عظيم، وليس لذلك إلا رفقك ورحمتك، فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلى الله عليه وآله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال والله وجوعي وقل قيامي وهذا السحر وأنا أستغفرك لذنوبي استغفار من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نسورا. هذا هو هل يقول بعد الرسول إذا ما يحفظك في ورقة يقرا. كما يستحب أن يدعو في القنوت قبل الركوع في الوتر رجع للقنوت الأول يدعو بدعاء الفرج. شنو دعاء الفرج؟ وهو لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السابع ورب الأرضين السابع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. هذا قنوت الوتر. وأن يستغفر لأربعين مؤمنا أمواتا وأحياء، يقول اللهم اغفر لي فلان، اللهم اغفر لي فلان، اللهم اغفر لي فلان، سواء كان حيا أو ميتا. وأن يقول 70 مرة أستغفر الله ربي وأتوب إليه، ثم يقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام لجميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي وأتوب إليه. هذا 7 مرات، و7 مرات هذا مقام العائد بكامل النار. ثم يقول ربي أسأت وظلمت نفسي وبئس ما صنعت، وهذه يدي جزاء لما كسبت، وهذه رقبتي خاضعة لما أتيت، وها أنا ذا بين يديك، فخذ لنفسك من نفسي الرضا حتى ترضى، لك العتبى لك لا أعود. ثم يقول العفو 300 مرة ويقول رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم ويركع. هذا كله مستحب في مستحب. وإلا يكفي في الوتر أن يقول مثلا رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعنى إنك أنت الأعز الأجل. لا يشترط في القنوت قول مخصوص. القنوت هل في قول مخصوص؟ لا، بل يكفي فيه ما يتيسر من ذكر او دعاء او حمد او ثناء، ويجزي فيه سبحان الله 5 أو 3. سبحان الله سبحان الله او مرة سبحان الله. لو كانت مرتين اثنين ما هو طبعا إذا الصلاة تثليث الأذكار أفضل، تثليث يعني عامة تثليث أقصد الوتر فيها. والأولى قراءة المأثور على المعصومين عليهم السلام. ليش؟ لأنهم أعرف بالله وبما يريده الله. مثلا واحد بلا تشبيه بجد الخطاب على ملك، والملك له وزراء، والوزير موجود ومستعد يعلمك الصيغة اللي يبيها الملك. شو تقول انت؟ خلنا اكتب صيغة الوزير، لان الوزير اعرف بمزاج الملك واللي يبيه اللي يرتاح له واللي يلبي الطلب لو كتب. اين احسنتم؟ فأهل البيت سلام الله عليهم كالوزراء في هالمثال، هم أعرف بما يريده الله، بما يجيبه الله، بما يسمعه الله تبارك وتعالى. فأفضل الأدعية هي الواردة عن المعصومين سلام الله عليهم. مثل هذا مثلا كان الرضا عليه السلام يقنط بهذا القنوت القصير، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. هذا من أدعية الرضا من قنوتاته سلام الله عليه. وقنوت الإمام الصادق اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة لك على كل شيء قدير. يجبر عاد أيضا يقنط في الأدعية القرآنية فيها قصير، مثل إيش؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، كل الذي ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، دعاء قرآني. ربنا أيضا دعاء آخر، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. خير ذلك بس رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. هذا أظن في آخر سورة المائدة أو سورة العمران الآية تقول وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وقل فأمر قرآني، فأنت تقول رب اغفر وارحم وأنت مستحبات القنوت، تستحب التكبير قبل القنوت قبل ما يقوم تكبر، ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما الله أكبر. ثم رفعهما حيال وجهه بعض السنة مو كذا الأفضل يعني يستعمل، ثم رفعهما حيال وجهه وبسطهما لأنه في مقام الطلب شاعلا باطنهما نحو السماء وكذا باطن نحو السماء وظاهرهما نحو الأرض، وأن تكون من ضمتين من ضمتين مضمومة إلى صابع إلا الإبهامين، إبهامين من فرجة وأن يكون نظره إلى كفين، فالقنوت من وارد النظر وينفى النظر إلى كفين، مسألكم طبعا لو كان في تقية ولا شيء ما لازم يرفع يديه لأنه مازال مستحب السيد حتى اختيارا ما يجب يعني، فلو كان في قدام ناس وكذا يقول القنوت رب اغفر وارحم اللهم صل على محمد رب اغفر وارحم فتجاوز عما تعلم انك انت الأرض والدنيا، لو كان في حضور ناس على غير مذهبه ويخشى من حصول شيء او احراج ولا شيء ما لا شيء فائدة. كان التكبير ها يعني تقصد عرف عدم الرعب احسن فيه لو عندك هو مستحب آخر مستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد والمأموم، الأفضل في القنوت الجهر أن يقوله جهرا سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، ولكن يكره للمأموم أن يسمع الإمام صوته ليرفع صوته بحيث يسمعه. إذا نسي القنوت وهوى للركوع فإن ذكره قبل وصل حد الركوع رجع وقنت ثم ركع، وإن كان بعد الوصول إليه قضى يعني ما ذكر إلا توصل حد الركوع يقضي، متى يقضي؟ بعد الرفع، إذا رفع حين الانتصاب بعد الركوع، وإذا ذكره بعد الدخول في السجود ما ذكر إلا بعد ما دخل في السجود قضاه بعد الصلاة جالسا مستقبلا، ولا يوجد جزء مستحب يقضى في الصلاة إلا القنوت. ولاحظ ذلك فيما إذا ذكره بعض الأولى السجود قبل وضع الجبهة. وإذا يعني لو نسي القنوت وذكره وهو بيسجد يعني أبعد جبهته يجوز أن يرجع ولكن يجوز أن يرجع يقوم ويقنط يرجع هو للسجود. ولكن الأحوط عدم ذلك يعني يقضي بعد الصلاة وجاهز. وإذا تركه عمدا في محله أو بعدما ذكره بعد الركوع فلا قضاء له. هذا هو فوت الفضل على نفسه. إذا قال بس أنا بركع بلا قنوت ماني بقى ثم ندم أقضي لا النافية. مسألة الأخيرة الظاهر أنه لا تؤدى وظيفة القنوت بالدعاء الملحون بغير العربي. يعني لو واحد هندي أو إيراني أراد يقنت بالفارسي أو بالأردو يصير يجوز الموجود يجوز، لكن هل يحصل على فضل القنوت؟ لا ما يحصل على فضل ما قنت دعا. وإن كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة، لكن هل تبطل صلاته لو قنت بالإيراني بالفارسي أو بالأردو أو بالإنجليزي؟ لا. ما هذه مرة المستحبات مرها الشيء امرار الكفين انا مر عليه انه مكروه الصلاة بعد الدعاء بعد دعاء كميل اي دعاء اخر استحب، لكن في الصلاة مكروه. ولذلك ما تشوف العلماء والمتفقهين اللي يسووا هذه له وللخاتم فراها الخاتم ولكل عالم. فالحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.